كله يبدو أنه وقت ثم قضى جواجر المسمى عنده ثم أنتم تنظرون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيه من آية من آيات ربهم إذا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا الحق لما جاءهم فسوف. وفي الشعراء قال ما سيأتي نفس الآية. لا بس السياق الأول ما كانت فيه أكثر السياق الأنعام كذبوا في الحق لما جاءهم حسناتهم. تلك آيات الكتاب. غير السين وسوف. هذا عبد الله. أهلا. السلام عليكم. ذاك فيه بالحق. إيه بس عارفين هذا لكن السياق كله. نبي السياق كله. أما هذه الآية عارفينها حنا. إن هذه عارفينه فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف وذيك فقد كذبوا وسيأتيهم. لا. هذه من المؤكدات في الآية لكن وش السياق الذي استلزم هذا؟ حتى ما السياق استلزم بالحق ليش لك بالحق ما تبي لتأمل ذلك على كل حال ليت أخونا يدرس هذه يشوف ليت هو يشوف السياق هذه والسياق هذه الأنعام والشعراء عشان نشوف البعد كتطبيق يعني البعد هو التأكيد من خلال مثال تطبيقي إن كما في كلافة عليك إذا كان لا يكلفك الأمر أقول إذا كان لا يكلفك أما إن كان يكلفك لا يلزم تحاول والشريعة هذولا إن شاء الله بعدين نعطيهم شيء شرعي. طيب عجل نبدأ إن شاء الله بسم الله نناقش مسألة السدين ولا بعد ما نبدأش احنا تكلمنا احنا بدأنا في الآيات سامي شيخ طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أتبع سببا وهذه قلنا مثلها أنه يعني بالتنكير على انه اخر حتى اذا بلغ بين السدين وفي قراءه السدين وما الفرق بين القراءتين؟ قال الجبلين، وأما بفتحها قال الجدار الخاص. طيب، وش الدليل على هذا؟ الدليل إنهم قالوه بس ما في غيره. هم في كثير من يعني حاول يفرق بين كل اختلاف تشكيله، في كل هذا يدخل على كذا، هذا على المعاني وهذا على المحسوس كثير، او قالوا على المعاني وعلى المحسوس، او قالوا هذا الجبل وهذا الجدار. ولذلك قالوا يا ذا القرنين على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، قالوا سدا ما قالوا شده، قالوا يسد به الفضاء، ايش يسد به الفضاء الجدار الفاصل. اي لكن انا سؤالي، هل في دليل على هذا الكلام أو هو مجرد قول ينقل؟ يعني ليس مجرد أن كل من يفصل يكون أكثر علم، أكثر علم بيحافظ الفرق بينهم. عاد هو اللي يفصل ويكون عنده علم، نقول أعطنا دليلك، أعطينا دليلك. لكن أنتم إيش رأيكم الحين؟ ما رأيكم بهذا؟ هل نقول في التفريق؟ لا خلو استر يا شيخ، هذا بيننا انا وانا والشيخ هنا، جزاك الله خير. هل نقول بالتفريق بينهما ولا نقول معناهما واحد؟ طبعا هنا ذكر ابن جرير رحمه الله، يقول ذكر قراءات فيها، وذكر عن ابي عمرو بن علاء انه يقول السد بالفتح هو الحاجز بينك وبين الشيء، وبالضم ما كان من غشاوة في العين. سبب فيك أو سبب في السد؟ إيه. طيب شو أنت تجي هنا بين سدين غشاوة في العين؟ بعدين قال روى ما عن عكرمة قال ما كان من صنعة بني آدم فهو السد بالفتح، وما كان من صنع الله فهو السد بالضم. هم ذكر الكسائي أنه يقول هما لغتان بمعنى واحد. طيب ابن جرير هنا عمل له درس كويس، ابن جرير صنع درسا جيدا وهو منهج علمي صراحة، فنحتاج نقرأه ونبين لكم يعني كيف العلماء يدرسون الأقوال وكيف يجيبون يحررون القول. قالوا الصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار، ولغتان متفقتا المعنى غير مختلفة فيه، فبأيهما قرأ القارئ فمصيب، ولا معنى للفرق الذي ذكر عن أبي عمرو بن العلاء وعكرمة بين السد والسد، لأن أنا بقرأ عليكم كلامه دون أن أعلق، ثم بقول لكم بعد ذلك كم دليل ذكر ابن جرير، فركزوا معي. قال لأن لم نجد لذلك شاهدا يبين عن فرقان ما بين ذلك على ما حكي عنهما، ومما يبين عن أن ذلك كذلك، أن جميع أهل التأويل الذين روي لنا عنهم بذلك قول، لم يحكى لنا عن أحد منهم تفصيل بين فتح ذلك وضمه، ولو كان مختلف المعنى لنقل الفصل مع التأويل إن شاء الله، ولكن معنى ذلك كان عندهم غير مفترق ففسروا الحرف بغير تفصيل منهم بين ذلك. وأما ما ذكر عن عكرمة في ذلك فإن الذي نقل ذلك عن أيوب هارون، وفي نقله نظر، ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقات أصحابه. كم دليلا ذكر ابن جرير؟ دليلان. الذي ذكر دليلين وأنت مثله. ما هما؟ عدم الشاهد على تفريق بين العين. ليس هناك شاهد. وش مقصوده بالشاهد؟ استعمال العرب. يعني ما في شاهد من كلام العرب على هذا أو من القرآن أو من السنة. يعني الشاهد من اللغة، ما في شاهد كذا. والدليل الثاني أنك ذكر هذا القول حتى عن ضعف النظر لم يقل عن أحد من أهل التأويل. يعني لم يقل عن أهل التفسير. إذن هو هنا يستند إلى أهل التفسير. إذن هذا دليل ثاني. كل المفسرين كلهم ما ينقلون ما يذكرون هذا الشيء. فالكلام الكسائي كلام. ما هو مفسرين ولا؟ ما هو مفسرين؟ أهل اللغة. هو ما هو بيقول الآن اللغة، يقول أهل التفسير. هو عنده هذا التأويل غير أهل اللغة، ولذلك هو يعيب أحيانا معمر من المثنى يقول يفسر هذا بضربة من اللغة يقول ويغضب عليه بالدليل. وقوله مخالف لتأويل أهل التأويل، كم يقولها؟ إذا هذا التفسير الذي ينقل عنهم التفسير ما نقول ذلك. هذان دليلان. في ثالث عدم صحة النقل. عدم صحة النقل. وعندي دليل رابع ليس من كلام ابن جرير، إنما هذه الآية بقراءتها فيها دليل على أن كلامه في التفسير خطأ. نفس الآية حتى إذا بلغ بين السدين، السدين فيه دليل على أن أن أن ذا أن معناهما واحد وأن التفريق خطأ. بينه؟ ها؟ بينه؟ لا. سام؟ ما سمع؟ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما. الآن أنا عندي إن إن إن الآية نفسها هذه نفسها اللي هم اختلفوا فيها فيها دليل على خلاف ما يقولون. حتى إذا سار بين طيب نقول صادفين. لا نقول ما هم السدان أو السدين. السدين ما هما؟ السدين حاجز. لا لا في الآية. جبلين. هل اختلفوا في ذلك؟ لا. كلهم يقولون جبلين. كلهم يقول جبلين صح؟ إذن الألف واللام هنا تكون لإيش؟ للعهد. للعهد ماشي؟ يعني هم هو وصل إلى مكان معروف وهو هذا المكان اللي فيها السدين أو السدين. يلا قولوا كيف يكون هذا دليل على خلاف ما يقولون؟ وصفين ممكن. لو صح الخلاف يكون فيه وصفين نفس المكان واحد. وشلون وصفين؟ يعني السد بالفتح الحاجز بينك وبين الشيء وبالضم ما كان من غشاوة. وشلون يكون هذا؟ وردت قراءتان وكلهم اجمعوا على معنى واحد على مكان واحد. مكان واحد دل على عدم فدل على انه يطلق عليه سد وسد. انا هذه ما فيها معاني، هذه فيها اسم المكان. يعني سيكون هذا الاختلاف من باب اللهجات؟ من باب ايش؟ اللهجات، اختلاف اللهجات. اي لغه مجردة ليس غير. أظن أبو بكر واضح. ما هو بالحيل. هذا هذا. ها؟ إيش رأي عشرة؟ لا بس عشرة. يقول أن المفسرين يعني كلهم وافقوا على أن معنى السبتين هو جبرين معروفين. أيوة. فما خلق في أحد. نعم. فدل هذا يعني ورد في القرآن دل على أن المكان. المكان واحد. واحد. فكيف تفرق بين المعاني والمكان واحد؟ جزاك الله خير وبركاته. لكن الدليل هذا وش رايكم فيه؟ ما رايكم في هذا الدليل؟ انا عندي انه جيد. تواطؤ المفسرين عليه يعني كيف؟ تواطؤ المفسرين على ان انهما جبلين. ان الجبلين ما في حد ما حد ما حد قال غير هذا. لو قالوا غير هذا ممكن نقول. فانا الذي ظهر لي هذا انا ظهر لي دليل رابع وهو ان قراءتهم تثبتها ان يقدم ها؟ الدليل هذا انا اعتبر انه من اقوى الادله. طيب هنا قال حتى اذا بلغ بين السدين وقلنا ان الالف واللام للعهد والسدين هما الجبلين فلماذا لم يقل حتى اذا بلغ بين الجبلين؟ لأنه قد يكون جبل صغير. أيوة. أما هذا فسد فهو حجز بين بين القوم الذين هم سيتكلمون عنهم الآن وأنه حجز عظيم يعني. فلذلك سماه سد. بين الجبلين ما يعني فهم منه يعني معنى وظيفة هذه. إذن أنا أنا أنا أقول قلت وإنما سمي الجبل هنا سدا لأمرين. واحد لعظمه فهو ليس جبلا صغيرا وثانيا لأنه أدى غرض الحجز والمنع المفهوم من كلمة سد وهذا مما يؤيد أنا قلت أيضا وأرضي لكم وهذا مما يؤيد أنهما جبلان معروفان لأنه لم يقل الجبلين بل عبر عن شهرتهما لأنه لم يقل الجبلين بل عبر عن شهرتهما كما قال الله تعالى نظير ذلك قال ورفعنا فوقكم الطور لأنه يخاطب اليهود وهو معلوم عندهم بهذا الاسم لأنه يخاطب اليهود وهو معلوم عندهم بهذا الاسم لكن لما خاطب أهل مكة في سورة الأعراف قال وإذ نتقنا الجبل لأنهم لا يعلمون الطور كما يعلم بنو إسرائيل إنما يعلمون الجبل فهو أراد أن يبين لهم حال الجبل العظيم الذي يعرفونه كيف ارتفع أمامه فوقهم وصنع ما صنع الله بهم وهذا مهم ترى الكلام اللي نقوله ذا مهم إذا جينا نفسر الآية الآن إذا جينا نكمل تفسير الآية ونحتاج نستصحب هذا المعنى وأنه جبل عظيم وأنه كان يؤدي غرض المنع طيب. إذن السدين السدين ما في فرق بينهم حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما وش معنى من دونهما كررت معها لي قريبا منهم إيه لكن قبلهم يعني قبلهم طيب قوما بالتنكير الاهتمام لهم في يعني في سياق الآية لم يكن هناك في فائدة يعني من ذكرهم ومعرفتهم، إنما المقصود قصتهم يعني قصة. فهم قوم لا ليس لهم أهمية في نفسهم، وجد من دونهما قوما، وحتى الوصف الذي بعد ذلك يبين ذلك، فإنه قال لا يكادون يفقهون قولا. والفقه هو الفهم كذا أو الفهم الدقيق، برضو ما زال ما هو واضح. ها يعني فهم المطلق وفهم الفهم المطلق والفهم الدقيق أو ما إلى الآن ما اتضح لي شيء. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين يشمل الفقه المعروف ويشمل الفقه بأحكام الشرع كلها من عقائد وغيرها. ولكن وش هو الفقه؟ الفقه هو أدق من الفهم، أو أخص ما هو أدق أخص، فهو فهم مراد المتكلم من كلامه. فقد يفهم الإنسان المعاني العامة ونحوها ويقتربون الناس يتفوتون، لكن أن يفهم مراد المتكلم من كلامه هذا هو الفهم، هو الفقه. فإذا ما نقول فهم، فهم مراد المتكلم، لأن المتكلم يوم يتكلم لك بكلام يريد شيئا، إذا فهمت كلامه فأنت الفقيه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، قال بعض المصلي في الطريق لو أدركتنا الصلاة نصلي في الطريق، والآخرون قال لا نصلي العصر إلا في بني قريظة حتى لو فات الوقت مما تقول. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهم مرادك. فهنا الصحابة اختلفوا في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي فهم مراده هو الفقيه، والذي لم يفهم مراده هو الذي يعني قصر في الفقه هنا. طيب لا يكادون، يبقى عندنا مسألة كاد، لا يكادون، وهذه الخلاف فيها ما هو بين النفي والإثبات؟ اعرضوا لنا الخلاف فيها عندهم. جدد ها؟ الجدد جيد هذا نحيلوا عليهم حتى لا ها؟ أنا قرأت جيد هم خليهم يعني يلا اشتغلكم اليوم مبكرة وأخونا ما في اليوم حتى هذه لا تقول شريعة ما شريعة، هذا كله شريعة. أيوة الآن دلالات الألفاظ عندهم عندهم إيش؟ دلالات الألفاظ اي صح في الأصول ذكر في هذا بدون نفس يفعل. إذا قال كاد أن يشرب شرب أو لم يشرب؟ لم يشرب لكنه قارب. وإذا كان لو حرف نفسه يكون لماذا الواقع ويكون قريبا من أن لا يكون، يعني واقع ولا ما وقع؟ وقع لكن بالسعور يعني. إذا أخرج يده لم يكد يراها، رآها أو ما رآها؟ رآها لكن بصعوبة. طيب كاد أن يشرب شرب ولا ما شرب؟ ما شرب. لم يكد أن يشرب شرب. هذا قول. طيب في قول ثاني، قول يقولون أن النفي ونفي وإثبات وإثبات، يعني ذكر صاحب يعني يقول ولم يكد أن يشرب معناه لم يشرب. والدليل يعني عفوا يعني العكس عكس القول يعني. عكس عن قوله يعني كاد أن يشرب يعني كاد أن يشرب وشرب. من قال هذا؟ ذكر طول يعني في قولان كان إثباتها نفي ونفيها إثبات. القول الثاني إثباتها إثبات ونفي. شوف المسلمين يقول ترى يقول ورجح هذا القول أن نفي ونفي وإثباته ونفي ونفي. وكيف نعرف نفي إثباته بالقرائن ونعرفه بالقرائن؟ طيب نشوف. وأعطى مثال يعني فذبحوها وما كادوا يفعلوها. قالوا أن فهمنا أنهم ذبحوا بسبب أنه ذكر هنا فذبحوها. فما ذكر هنا فذبحوها لم نفهم ما فهمنا. يصير هذا قول ثالث هذا. ثالث هذا. إيه. يعني لا تفيدنا باعتبار السنة. يعني القرائن. على كل حال نشوف كلامهم هذا صح ولا لا لأن عندنا كتاب هنا. والله ما تقدرون تقولون في شيء هذا الكتاب هذا لا تستطيعون تقولون في شيء. علم عنده علم تدرون شو الكتاب هذا عند الشباب هم عند الحديث هذا موني كتاب لا فائده منه هذا ايه هذا الكتاب المشغول ايوه الروايه الحين بنقرا ونشوف. طيب انا بقرا لكم انا بالكتاب هذا وهو مجهول يعني انا مغطي ها وبشوف تعرفون اسلوب لا بدون ما تقولوا من هو ابيكم تعرفون من خلال اسلوب هال اللي اذا عرفنا اللي عرفنا والله حق الكتب هذول والتحقيقات يمكن يعرفونه من شكل من الشكل العام. طيب يقول هنا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وقد قيل في مثل هذا لم يفقهوه ولم يكادوا وأن النفي مقابل الإثبات لم يفقهوه ولم يكادوا وأن النفي مقابل الإثبات وقيل بالمعناه فقهوه بعد أن كادوا لا يفقهونه كقول فذبحوها وما كادوا يفعلون. فالمنفي بها مثبت والمثبت بها منفي هذا اللي تقولون وهذا هو المشهور وعليه عامة الاستعمال. يقول فالمنفي بها مثبت يعني وما كادوا يفعلون انهم فعلوا وكادوا يفعلون لم يفعلوا. يقول وهذا هو المشهور وعليه عامة الاستعمال وقد يقال يراد بها هذا تارة وهذا تارة فإذا صرحت بإثبات الفعل فقد وجد فإذا لم يؤت إلا بالنفي المحضي كقوله لم يكد يراها ولا يكادون يفقهون حديثا فهذا هنقول إذا كنت فاهمين سياق الكلام فإذا أتى بها فإذا أتى بها يقول وقد يقال يراد بها هذا تارة وهذا تارة فإذا صرحت بإثبات الفعل فقد وجد فإذا لم يؤتى إلا بالنفي المحض كقوله لم يكد يراها ولا يكادون يفقهون حديثا فهذا هذا إيش؟ يعني النفي فهذا نفي مطلق ولا قرينة معه تدل على الإثبات فيفرق بين مطلقها ومقيدها. عيد الكلام المطلق ما لم يثبت وفيه قرينة هو نفس كلام القول الثالث القول الثالث يعني كان فيه قرينة إيه إن كان فيه قرينة على إنه إيش على النفي فإنه سيكون لا وش الأصل عكس العكس الأصل الأصل إنها تكون في النفي على بابها وإنه مثل لم يكد يراها رأى ولا ما رأى ما رأى انها تدل على نفي المقاربه. ويكون اذا وش يكون المعنى لم يكد يراها؟ لا لا يعني حاول المعنى ابلغ من هذا. اذا قال لم يكد يراها اجتهد وما راى انت بالجهد لا يعني لم يرها ولم يقرب ان يراها. يعني نفي المقاربة يعني ولا هو قريب من أن يراها أصلا. أظن هذا واضح. إذا قال لم يكد أن يفعل كذا يعني ولا هو قريب من أن يفعل. طيب والإثبات في هذا إذا كان في قرينة مثل فذبحوها وما كادوا يفعلون يعني فعلوها لكنهم بعد لأي ومشقة بعد لأي ومشقة قارب ولا يفعلوا فعلوا لكن قارب ولا يفعلوا ما يختلف. لا لا لا لا لا لا الإثبات ما اختلف فيه. الإثبات إنه كاد يفعل يعني قارب ولم يفعل ما أظن ما فيها خلاف. الإشكالية في النفي. إذن أصبح الأقوال ثلاثة. القول الأول لم يفقهوه قال ولم يكادوا يعني ولم يقاربوا من الفهم. إذن كل شو كل معنى على هالقول هذا؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ يعني شيخهم قليل. لا. القول الأول. إيه. لم يفهموا ولم يكادوا. يعني. انهم لم يفهموا ولم يقاربوا الفهم اصلا. اي نفي لكنه نفي شديد ابلغ من ان يقول لم يفهموا لم يكد ان يفهم يعني ما قارب الفهم اصلا على هذا القول. اظن واضح ده. وقيل معناه فقهوا بعد ان كادوا لا يفقهونه يعني قارب ألا يفقه لكنه فقه. هذا القول الثاني. ويستدلون فذبحوها وما كادوا يفعلون. فمعنى عندهم عندها على هذا القول فما لهؤلاء قوم لا يكادون يفقهون حديثا أو عندنا في الآية ذي قوم لا يكادون يفقهون قولا وش يصير المعنى لا كاد يعني فقهوا لكن بعد شدة بعد أن كادوا ألا يفهموا. والقول الثالث التفريق لا التفريق بين ما في قرينة وما ليس فيه قرينة. كويس. طيب فذبحوها وما كادوا يفعلون في قرينة صح؟ فذبحوها. طيب هنا لا توجد قرينة وهنا توجد قرينة ولا ما توجد قرينة؟ لا المكالمة بعده. ها؟ المكالمة بعده يعني ليس بالقرينة؟ في قرينة قاضية قاضية ذا القرنين انهم حدث بهم فقهوا. طيب يمكن هذا يعني يفقهون على قراءة يفقهون في القرينة لأنه يفقهون سيكون متعدد. إيه بس بعضهم يقول هذه من خصوصيات ذي القرنين إن ذي القرنين يعني أعطاه الله معرفة و بهذا الكلام عن حال مع سائر الناس من ذي القرنين هذا قول. لكن لا نرجع لكلامكم بس أنا الحين بس ودي أشوف نسأل احنا لسه بنسأل. طيب هم قال هنا في الآية الثانية ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا لا ليست هذه الآية الثانية اللي قال إيه قال قال الله تعالى ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب لما كتبت علينا القتال لو لأخرتنا إلى أجل قريب؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير ولا تظلم. لا الحياة يبرج مش إن تصبك حسنة تسوم وإن تصبك حسنة. يقول هذه إن تصبك حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم هذه من عندك. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. الآية دي من أيها؟ يعني ما يفقهون ولا قاربوا أصلا. السؤال في قرينة ولا ما في قرينة؟ يعني هل هذا الكلام مطلق أو أنه كلام في قرينة؟ يعني يعني الأساس تصبك حسنة تسؤ وإن تصبك مهيبة سيكونون يعني من عند أنفسهم. فهؤلاء يعني أخطأوا في الميزان وقالوا إن السيئة من عندك فذمهم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعني ما فهموا ولا قاربوا الفهم. يعني أنت على الأصل ما جبت شيء. إيه فاللي بيقول قرينة هذا في أحد ممكن منكم يقول لي شفوني أقول الحديث. ها أيوة أقول الحديث. طيب أنا ترى قولة لأنه أعلم حديث يعني يرد شيء معين. الحديث قلنا دائما الحديث وشو الجديد يعني. طيب بنقرأ لكم هنا لكن يقول لكن قوله حديثا نكرة في سياق النفي فتعم كما قال في الكهف وجد من دون ما قوم لا يكادون يفقهون قولا. ومعلوم أنهم لا بد أن يفقهوا بعض الأقوال وإلا فلا يعيش الإنسان بدون ذلك. فعلم أن المراد أنهم يفقهون بعد أن كادوا لم يفقهوا. إذن هنا يجعلها المؤلف هذا يجعلها من ها يجعلها المؤلف هذا من ال من من من, من الأول لا ليس من الثالث اللي هو في التفريق بين القرينة ولا وليس الذي ليس فيه قرينة. أيوة قل كل من عند الله فما لهؤلاء قوم لا يكادون يفقهون حديثا. ايش رايكم انتم في الكلام؟ هذا شيء واضح انه لا يستطيع الا انه يفهم بعض الشيء. هذا شيء معلوم لا يحتاج الى تذكير. اما الايه في ذنب يعني ذنبهم ونقدهم ف... اي بس قال لا يكادون يفقهون حديثا ما قال مثل لا يكادون يفقهون قولك حديثا. يعني انهم يا الله يفهمون بعد لأي وجهد. وفي وعند وفي ال وعندنا هنا في سورة الكهف في دليل ثاني انهم فهموا الذي قلتم عنه. فيكون عندنا هنا هذا من النوع الثالث والقرينة عندنا قرينتان هي هما في السورة هنا هي هنا أنهم فهموا وخاطبوه وخاطبهم. والثاني قال قولا أنه نكرة في سياق النفي وهي تعم كل قول ولا يمكن أن يكون الإنسان أنه ما يفقه في القول أو ما تموافق يا شيخ سراج ها العارض هذا مشغل ذهنك؟ لا جيد جيد عسى يعني انا ما ادري كانه لا كان الكلام تهضمه جيدا. لا هذا منهم من توقعون هذا يعني اسلوبه يعني الشيخ يقول الشيخ غيظي وانتم ما تقولون عشان قيطي اسلوبه يعني. وكانت الآية لا يفعلون يفقهون قوله لو كان يبقون قوله كان يقول خاص هذا ما هم عام لا تسرد تكون قرينة هي يعني لا يكادون يمكن نقول على بابها انه ما يفقهونه ابدا عرفت لكن لما قال لا يكادون يفقهون حديثا هذا عموم. طيب وش رايكم انتم يا الجدد على كلام من هذا بيشوف تعرفون الاسلوب ولا لا عاد والله اسلوبه يعني واضح شكون يعني هذا رفيقنا صاحبنا العالم الكبير ابن تيمية يا اخي هذا كتاب منهاج السنة بس اسلوب مشابه لغيره والله شوف ترى منهاج السنة يمكن انه مؤلفه بكير شوي على قولته يعني 405 قبلها بعدها معها 405 شو اسمه 705 مبكر يعني بالنسبه له هو يعني ولا ما هو مبكر بس هو بالنسبه لمؤلفاته الاخيره هذه اللي هي متى توفي هو عام 28 يعني تعتبر مبكره نوعا ما يعني بس هو نفس الطريقه ايه هي نفس الطريقه لكنه هو ألفه يعني تقريبا 705 أظن 705 ليش أنا أقول 705 إني أذكر كذا رجعت وقدمته في واحد تكلم عن ابن تيمية في كتابه هذا من هذه السنة النبوية وقال يعني وزن بكلامه في كتب أخرى لا لا لا واحد انتقد على ابن تيمية بعض آرائه في منهاج السنة النبوية وقال هذا الكتاب يعني فيه آراء متشددة وهذا يعني كتبه ابن تيمية في مرحلة من عمره قبل أن يعني ينضج ثم قال يعني لكن كتابه درء تعرض العقل والنقل هذا مشروع عمر وكتبه ابن تيمية وهو يعني كتاب فائق والغريب ان كتاب درء تعارض العقل والنقل قبل كتاب منهاج السنة وهو في الكتاب هذا اشياء يحيل الى فهالناس هذه تتكلم هكذا ما اعجبه كلام ابن تيمية يطلق اي كلام على فضائية كذا كبيرة اي هذا سذج يعني سطحيين الى غاية ما في مشكله من يحاسبه اي شيء يجي براسه يقوله عندي اشكاليه انا بالنقطه ذي اصرفها اي تصريف ادخل اي خط هذا كتبه في مرحله متقدمه ابن تيمية تعلمون انه نضج ويعطيك انه كلام العام ويلا وامش ولا يفقه كلام ابن تيمية هنا ولا يفهم فقه في درء تعارض العقل والنقل اشكاليه لا يكاد هو لا يكاد لا والله صحيح يعني والله صحيح يا جماعه ان الكلمه مسؤوليه وامانه يعني تجمع زبون هذا شيء ثاني اما كونك تتق الله في كلامك وما تقول الا ما تدين الله به هذا هو الواجب على المسلم فانا اذكر رجعت وانا ما انتبهت لها بس نبهني واحد فرجعت المقدمة قديمة الكلام ذا ورجعت الكلام ولقيته فعلا قد مزمتين ولا محقق لا رجعت المقدمة انت محقق اما درجات سالم وجدته يعني يتكلم عن منهاج السنة النبوية ويذكر انه كذا وكذا نسيتها لا بس المقدمة ممكن ترجعوا لها يعني المقارنة بينه وبين درع تعرضوا العقل طيب إذا هنا وصلنا إلى إلى إلى بعدين قال رحمه الله قال وكذلك في الرواية إيش معنى كذلك في الرواية فعلم أن المراد أنهم يفقهونه بعد أن كادوا لم يفقهوه وكذلك في الرواية. وهذا أظهر قول النحاة وأشهرها. يقول هو هنا لكن قوله حديث النكر في سياق النفي كما قال في الكهف وجد من دون القول الأكد يبقى هنا قوله ومعلوم أنهم لابد أن يفقهوا بعض الأقوال وإلا فلا يعيش الإنسان بدون ذلك. فعلم أن المراد أنهم يفقهون بعد أن كادوا لم يفقهوه. وكذلك في الرواية في الرواية وهذا أظهر قول النحاة. أنا صراحة ما أدري وش معنى هذا. إلا إذا كان هو أصلا يتكلم أنا ما قرأت الكلام كله إلا إذا كان هو يتكلم عن الآية أصلا أينما تكون يدرككم موت ولو كنت في برج مشيد الآية هم أن ذكر الرواية عن هذا المعنى الذي رواه المفسرون يمكن تحتاج أن يقرأ الكلام كله هذا عرض لها أكيد أكيد أتوقع هذا والمقصود أن هؤلاء لو فقهوا القرآن لعلموا أنك ما أمرتهم إلا بخير وما نهيتهم إلا عن شر وأنه لم تكن المصيبة الحاصلة لهم بسببك بل بسبب ذنوبهم. يا أخي اعتناء ابن تيمية بالتفسير شيء جيد شيء عظيم. ابن تيمية يا أخي اعتناءه بالتفسير ما تنفر كتبه عن هذا أبدا لا هو ولا ابن القيم صراحة. والذين جمعوا تفسيره اللي جمعوه هم جمعوا الكلام مثل صاحب القبيسي هذا هو الحقيقي جمع الكلام لكن كلامه الذي جمع يحتاج إلى دراسة لتخرج أقواله التفسيرية. يعني هو بس جمع واللي هو له يا أخي له آراء صح. طيب يكمل أراؤه في الذي جمع ولا أراؤه عموما لا فهموا للآيات مثل هذه يعني هذه تعتبر الآن عرض يا أخي. الآن هو قرر لنا أسلوب قرآني معروف أعطانا رأيه فيه وبين واستدل عليه ها هذا فقط ذكر عرضا هو ها شغله كله عرضا هذا قصدي أنا بالتفسير يعني لو تستخرج هذه يعني الحين مثلا ليش نستفيد من هذا نستفيد انه مثلا في الاسلوب هذا اللي موجود في القرآن ترى هذا رأيه فيه يعني حنا نطبقه على الآيات الثانية عرفتم. طيب نستمر إذن والله إذن هنا ماذا يكون القول وجد من جهة قوما لا يكادون يفقهون قولا فقهوا بعد أن قارب ولا يفقهوا وهذا يدل على أنهم يفقهوا لكن يدل على أنهم صعب يعني الفهمهم صعب وثقيل صح. طيب هنا ورد فيه قراءته لا يكادون يفقهون والقراءة الثانية لا يكادون يفقهون. أما يفقهون فالمعنى أنهم هم ما يفهمون وأما يفقهون فإنهم هم لا يستطيعون أن يفهموا. وهل بينهما فرق؟ أن يفهم ايوه لا يعني فالإنسان قد يكون يفهم لكن لا يستطيع يفهم. طيب وهل يكون العكس لا يفهم لكن يستطيع أن يفهم؟ يعني يفهم ما يريد هو لكن لا يفهم هو لا يفهم ممكن لكن إذن القراءة لها فائدة وهو أنهم فهمهم رديء من جهتين من جهة انهم لا يفهمون ومن جهة انهم لا يفهمون، فالتعامل مع هؤلاء صعب. طيب هنا هل المقصود لا يكادون يفقهون قولا من جهة اللغة يعني من جهة اللسان، ولا من جهة الآلة والفهم الإدراك؟ يعني عندهم ضعف، عندهم ضعف في الإدراك، ولا عندهم اختلاف في اللغة؟ أنتم رجعتوا لكلام المفسرين ولا ما تقرون؟ وش يقولون المفسرين فيها؟ بعضهم قال لغتهم غريبة وذي القرنين مع مترجمين ومع ما قدر عليهم، كذا قال بعضهم. وبعضهم قال انهم بالاشاره ان فهمهم ضعيف، بعضهم يقول فهمهم ضعيف وثقافتهم اي طبعهم طبعهم غليظ. وبعضهم عكس الاول، فقال اظن التحليل والتنقل هذا اظن كم من ابو واحد انه قال انه فهمهم ضعيف. الذين قالوا بغرابه لغتهم الجو الى اللغه العالميه اللغة الإشارات اللي هذي يقول هنا قال فلغتهم مخالفة للغات الأم المعروفة بحيث لا يعرفها تراجم ذي القرنين. ويجوز أن يكون المعنى أنهم قوم متوغلون في البداوة والبلاهة، فلا ما يفهمون ما يقصده من يخاطبهم. طيب أنا يعني كاننا نحصر المسألة على هذين القولين، فأيهما أرجح؟ أيهما أرجح أنهم لا يفهمون من حيث اللغة أو من حيث الإدراك؟ اللغة أقرب لأنهم الآلة التي بعدها يعني جاء فيها يعني لهم قوم من عندهم حكمة، عندهم نصح، ما عندهم إيش؟ يعني عندهم يعني من الحكمة في إصلاح أمرهم، من ناحية أنهم أرادوا دفع الشر ودفع شر يأجوج ومأجوج، من ناحية الأخرى أنهم قالوا اكسبوا ذي القرنين فأعطوا الفراش حتى يفعلنا. فهم قوم يعني عندهم إدراك جيد. لا بس هذا ما يدل على إدراك، بل يمكن يدل على العكس. أي يقولونهم لا يحسنون التصرف ولا يعرفون كيف يدفعهم، فهم يعطونهم ما عندهم أشياء يتخلصوا، ما عندهم تدبير، ما عندهم قوة التدبير. من يأتي لنا بفكرة يعني يعني ذي القرنين ماذا صنع؟ أعانهم بالقوة بالعدد، هم الشغل كله منهم، آتوني زبر الحديد وانفخوا وهو دبرهم بس. أيوة بس دبر. لم يكونوا يحسنون التدبير. زين؟ لم يكونوا يحسنون التدبير. ما يحسن التدبير. وحتى قوله نجعل لك خرجا وش اللي معك؟ ها؟ اللي معك وش؟ التفسير اللي معك ابن عثيمين؟ ابن عثيمين. شوف ابن عثيمين وش قال عنهم قول خرجا؟ نجعل لك خرجا. يبدا على عكس. عرضوا عليه ان يعطوه شيئا وهذا اجتهاد في غير محله. لكنهم خافوا ان يقولوا لا ولا يمكنهم بعد ذلك. ايه. وإلا هذا الاجتهاد كيف يقولون هذا الملك الذي فتح المشارق والمغارب هل نجعل لك خرجا؟ يعني ما يفهم. هذا كله يصب على أنه ما يفهم ولا لا؟ يعني شو نقول احنا؟ ترى احنا درسنا كذا ترى تأمل، مو يعني يعني منكم وإليكم، ترى ما في مانع انكم تناقشون ونرد على بعض. أنا أتكلم عن الجدد هذولا، يعني لا تحبسون أنفاسكم، يعني ممكن تقولون وتعارضون وتقولون وتوافقون وأنا أقول وتعارضونني، ما في مانع. ترى متعودين الشباب، هذا يعني طريقتنا. يعني طبعا هنا برضو صاحب دقر مجهول لغتهم مجهولة، شو اسمه العارض ماشي عنده عارض تقاضي. ترى انا ما فهمت تقاضي، قالوا لها قبل نسيتها انا. هذا التقاضي فعل تقاضي مهم يستعملون عندنا في الأردية بمعنى إذا يكون عنده شيء يقتضي أن يتخلف عن يقول تقاضي عندي تقاضى وهم يفتحونها لا يكون يكون يقولها بلغته هو بلغتكم أنتم يستعمل هذه عربية طيب أي بس عندنا كثير من الكلمات العربية صرفت من معنيها طيب هنا لقد عندي تقاضى شقت فيها هنا يعني عنده ظروف هذا من يعني من من من الشيء اللي اقتضى إيه لكن يوري هنا يعني لا يريد أن يصرح لا نعم لا ليس من باب التورية بس يكون يعني يستعمل عندي ظروف يعني بالإجماع هذا هو نفسه بس يقول عندي ظرف عندي ظرف ما هم زيها الفرنسيين دول شوف احنا أردنا منهم يكونون أوروبيين ما رضوا اليوم لا ولا عبد الخالق كلهم قالوا نستعمل معك الأسلوب العربي مو عندهم الأسلوب ذا على كل حال كونوا معي أوروبيين ومع الآخر ومع الآخرين جوالك يا شيخ خلاص هذا يسمع بلغة المصريين شربات. شربات؟ إيه. هذا في الكبير يعني؟ إيه. بس أنت ليش نقوله بارد يا شباب؟ صح؟ نعم. سام؟ عندكم؟ هو سبحان الله له مفعول غريب ذا. أحسن من الشاي. لا لا له مفعول متناقض. إذا شربته حارا. يرفع الضغط وإذا شربته بارد يخفض الضغط وهذا خل خل خل الشيخ ناصر ناصر الشيخ خل ناصر يأخذون الشيخ الجالس الشيخ أسام إيه ما أدري من المأخوذ لكن اشرب يا شيخ ما تشربه لا ما تشرب هذا يا شيخ والله يعني إذا حضر ما بطل كم القهوة عندي. طيب نمشي أجل. طيب يعني نقول هنا عدم الإدراك مختار يعني هذا عشان نقول هنا اختلفوا فيه على قول كما تعلمون، لكن الذي يظهر والله أعلم أن معناه أول شيء قلنا أن الفقه هو فهم مراد المتكلم، فالذي يعني يتبين الله أعلم أنهم لا يفهمون من ضعف الآلة، من ضعف آلتهم وإدراكهم، وليس بسبب لغتهم لأمور. أولا أن أولا مش قلنا حنا الدليل على ذلك ما ثبت في قصتهم، لأنهم من أنهم لم يستطيعوا أن وهم جمع لم يستطيعوا وهم جمع كثيرا أن يتخلصوا من يأجوج ومأجوج بحيلة حتى أتاهم ذي القرنين فدبرهم مجرد تدبيره وسوابيه. طبعا هذا قدمناه احنا قبل وهو ظننا ناخره بعد، بس عاد الايات مترابطه الكلام هذا. ثانيا انهم عرضوا عليه الخراج وهو ملك معه آلاته وعدده وعدته، فهذا لا يحسن بالملوك، لا يحسن مع الملوك. ولذلك ماذا كان جوابه هو؟ قال من مكنني ربي فيه ربي خير. وهذا كما قال سليمان عليه السلام المهدي له الهدية، لكنهم لا يعلمون حال سليمان. قال ما آتاني الله خير مما آتاكم، نفسه لأنه ملك عندهم الملك أعظم مما عندهم، وهو ذو القرنين عنده من الحال والملك والعظم أعظم مما عندهم، ما يعرض على الملك من العالم. وهذا يدل على قلة فهمهم. ممكن نأخذ دليل ثالث من قوله يفقهون، أنه عبر بالفقه، والفقه هو فهم مراد المتكلم، فهو أدق من من الفهم. ثم قال لا يكادون يفهمون قوله، قال يفقهون. هذا دليل ثالث. وإن ورد عندنا أدلة خلال القصة نضيفها لها. طيب إذا كان الإدراك ألم يقل الإنسان بالسياق أنه يقول حديثا لا يفهمون؟ لا ليش الجديد؟ طيب قلنا إذا قلنا على منع البناء لا لا هم لا يكادون يفقهون قولة، مغرقين في البلادة هم. يقولون القول يطلق عليه يعني على الكلمة، على الكلام الذي يفهم ولا يفهم. إيه بس أنت لا يفهم ويفهم ولا يفهم؟ يفهم موضوع والمهمة الكلام عليه قول. عند النحاة؟ لا خلى النحاة. الآن لماذا هنا قال قولا ولم يقل حديثا؟ يقول إن شاء الله. طبعا حديثا نزوله حديثا من الله وهو أمر حديث وأمر عظيم. لكن هنا ما ليس هذا الأمر من هذا الباب حتى يقال. إنما المقصود أنهم لا يفقهون الخطاب. قولا المقاولة هذا الموضوع، هذا المراد. ليس عندنا مجال القول حديثا، الحديث من الحداثة نزول الشيء حديثا. طيب قال وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون حديثا. قالوا يا ذا القرنين. هنا نادوا باسمه أو بلقبه المعروف، فهل كانوا يعرفونه؟ فيه هو، فيه هو، احنا رجحنا هذا او انه شهرة له. ايش رجحنا؟ هي صفة له صح، لكنها لا، هي صفة لكن الصفة هذه اشتهر بها يعني، فيابد ان يكون له شهرة. فنداءهم له بالشهرة يا ذا القرنين يدل على انهم يعلمونه، وهذا مما يدل انه عرضهم على الخرج عليه، الخراج عليه غلط. إيه؟ يقول يا ذا القرنين هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. طيب السؤال هنا، لماذا هم يعرضون عليه انه يجعل بينهم وبينهم سدا؟ ما خشي، لكن ليش يعرضون على ذا القرنين بالذات مع ان الذي صنع السد هم، هو دبرهم؟ إذا قلنا لهم أنه اشتهر بصفته القرنين وهو شيء معلوم، رجل معلوم ومشهور، فنكون مشهور من الملك والتدبير. هذا يدل على أنهم ما يفهمون وأنهم ضعفاء. هذا يدل على أنهم ضعفاء. أو مصد التعميم أي واحد غريب منهم قد يكون عنده حل ليس عندهم. لا بس ما هو بغريب، هو عندهم قالوا يا ذا القرنين. يعني غريب أقصد يعني من خارج، من خارج مكانهم، خارج القرية، قريتهم. على كل حال هذا موجود في المجتمع، يعني في المجتمع أناس كسلاء ضعفاء يستعينون بغيرهم، وما في فرق بينهم وبين غيرهم إلا أن هذا مدبر وهذا لا يدبر، موجود. تعرضهم على ذا القرنين ليس صفة فيه إنما لنقص فيه. وهو لا شك أنه عنده صفة وعنده ملك وما أتاه الله خير، لكن هم في نهاية هم الذي صنعوا السد وهو أشار عليهم وأعينوني بقوة، ما عندهم تدبير. لكن لا شك أنه ملك ويسوس ما أبو كلام، وعنده جند وعنده، بس في النهاية هم الذين أعانوا. هذا أمر قضاه الله في وقت من الأوقات، الله أعلم متى هو. لكن الغريب هم ما تركوا مكانهم، ما قالوا مثل نرحل كما يرحل الخلق، جلسوا يقاومون هؤلاء، وهؤلاء يغلبونهم مفسدون في الأرض وما يستطيعون يكفون أذاهم، حتى بنى هذا السد بينه وبينهم. الله أعلم. حب المكان الشيء الذي يستوطنون فيه هذا شيء محمول تجبر عليهم فيه. صحيح. يعني حتى الآن في حلب الحصار والقصف، ربما بعض الناس لا يريدون الخروج. وكثير. صحيح. يقول هذا بلدي. صحيح. طيب. قال هنا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. أنا في حاجة كنت ودي أنبهكم عليها قبل ونسيت. ابن جرير رحمه الله يوم ذكر القراءتين السدين والسدين، يا أخي نسبته للأقوال، نسبته للأقوال القراء فيها شيء من الغرابة. طبعا يعني هو تبين يعني ابن جرير الله أعلم أنه ما يعرف قراءة حفص، إذا انفرد بها ما يعرف، وهم ولذلك هم أحيانا ينكر هذه القراءة لأنه قال هو ما يعرف قراءة حفص. فابن جرير رحمه الله معاصر لابن مجاهد الذي هو سبع السبعة، صح؟ بل إن ابن مجاهد مات بعده الله يجزاه، بل إن ابن مجاهد مات بعده، صح؟ فهل يقال الآن إن ابن جرير إذا حكى القراءات إنه يعتمد على ابن مجاهد؟ أجل هو هذا معناه أنه يعني عالم، هو عالم في القراءة وهو صاحب قراءة أصلا، وهذا يؤكد يعني ما جاء به. شلون؟ قلنا هذا يعني يؤكد أن ما جاء به إلا هذا؟ أن ما جاء به العشرة والسبعة الذين جاء به المجاهد هو مشهورون. احنا بتتكلمنا عن هذا بالضبط وبن جرير عرضنا المرة الماضية وقلنا بن جرير ومجاهد تكلمنا. لأنه جاء عندي الموضع هذا أثارني، هذا الموضع إن كنت قلته فهذا شاهد عليه. ليه؟ لأنه قال هنا نسب القراءات وقال السدين وكذلك جميع ما في القرآن من ذلك بضم السيني، يقول فقرأته عامة قراء قرأت المدينة وبعض الكوفيين السدين بضم السين وكذلك جميع ما في القرآن من ذلك اللي هو فيها السد كله بضم السين. هذول منهم عامة قراءة المد وبعض الكوفيين. تصنيف المجاهد نافع وعاصم ورواية أبي بكر وابن عامر ومع ذلك ما ذكر الآن، هو ذكر الآن المدينة والكوفيين، يعني ابن عامر ما ذكره هنا. ثانيا قال وكان بعض قراءة المكيين يقرأه بفتح ذلك كله. من اللي يقرأ بالقرآن كله فتح ذلك كله؟ لا، اللي يقرأ بفتح ذلك كله حفص عن عاصم. واحد آخر أصل اسمه حفص. إذن هو عنده قراء آخرون. هذا الذي يظهر. لذلك ابن الحاشي يقول وهما كوفيان. كانوا يرد على ابن جرير يقول وأنا ابن جرير غلطان وهما كوفيان. لا، ابن جرير عنده قراء يعرفهم غير هذول. لكن هو ما يعرف حفص. شوف حفص انفرد فيها هنا هنا. ما نسب الحفص، ما نسب القراء الكوفة. هم قال وكان أبو عمرو بن العلاء، أنا يذكر دائما الاسم لأنه مشهور متقدم، يفتح السين في هذه ويضم السين في ياسين. وبعدين قال وأما الكوفيون فإن قراءة عامتهم في جميع القرآن بفتح السين غير قولي حتى إذا بغى السدين هذه. طيب من هم هذول الكوفيين اللي هو نسب لهم هذه القراءة بالفتح اللي بهالموضع السدين فإنهم ضموا السين خاصة؟ هذه قراءة حمزة والكسائي، هذه قراءة حمزة والكسائي. وحتى أبو بكر بن شعبة ما قرأ هذه، أبو بكر شعبة عن عاصم ما قرأ من هذول. هو وقال بعض الكوفيين هناك الكوفيون؟ هنا قال الكوفيون وأحيانا يقول عامة الكوفيين. على كده حتى قراءة شعبة ووقت ما يعرفها اللي يعرفها لأنه قالوا بعض الكوفيين هذه يعرفها، قالوا بعض الكوفيين ما فيه إلا أبو بكر عن شعبة بالتصنيف بمجاهد. وكثيرا ما يذكره قراءات شعبة، دائما يذكرها ما يقولها شعبة بس يقول البعض الكوفيين، وتصير من رواية أبو بكر. أبو بكر الراوي عن عاصم يذكر قراءته بدون ما يسميه بس يذكر الكوفيين. أما حفص ما يذكر، بل إنه ينسبها للمكيين. ووجدت له موضع آخر في آل عمران أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هذه قراءة حفص انفرد بهذه القراءة. الجمهور تبغون ترجعون، وابو عمرو بن علاء يبغون ترجعون، ويعقوب يبغون ترجعون. أما يبغون يرجعون هذه انفرد بحفص وذكرها ابن جرير وقال قرأه بعض قراءة الحجاز وهنا قال مكة معنى هذا أنه ما يعرف قراءة حفص يرجع يكون الشيخ من أسباب قراءة حفص أيوة أنها ترجع الحجاز إيه بس هذا الحج اللي كنت ودي أتبين من إثباتها إنه عاصم أقرأك يا أبو بكر من أسانيد الكوفيين وأقرأك يا حفص من أسانيد الأسانيد اللي هو أخذها من الحجاز يا أخي أنا كذا تبي تصير عندي خاصة نتيجة بحث. خاصة إذا كان في بحث وهو ما خالف فيه حفص الكوفيين إذا كان كثير يدل على أن العاصم أقرأه بقراءة هو قاله في مواضع بس أنا أحتاج إني أدور المواضع هذه. أنا عندي كتاب لكن في لا لا المواضع اللي هو قال إنما أقرأتك هذه عن هذا وأنت إنما أقرأتك هذا عن هذا فيها مواضع قالها عاصم قالها لهذا وقالها لهذا لما سألوه وين ألقى الكلام ده؟ يا أخي هذه نتيجة حلوة يا أخي أخي بن جرير هذا مظلوم ترى يشنعون عليه في القراءة أكثر من اللازم لأنهم يوازنون بينها وبين المجاهد خطأ ربما يشنعون بأجدها خطأ والأمر الثاني هل ابن جرير يرد القراءات التي ترتب عليها معنى ولا رده من قبل الأداء والله تحتاج تحرير هذه إذا كان رده من قبل الأداء ترى هذا في مجال وهؤلاء القراء الذين يفخمون الأمر أكثر من اللازم يقول متواتر كيف ترد كثير من أداء يا أخي أداء اختيار أداء بعض يرجع للغة العرب يعني ليس متواترا كله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة من الأداء يعني هل كل ما يرده سيكون لأجل أداء؟ أنا سؤالي هذا أنا أسأل الآن لست أنا أقرر ترى أنا أقول يحتاج إلى تأمل هذا خصوصا إذا رد وهو يرد إن كان يترتب عليها معنى إشكالية أما إذا مات يعني في عندنا الأصول وعندنا الفرش ترستموه أما الأصول ما بإشكالية دي الأصول كلها داء أما الفرش فالفرش فيه شيء قريب من الأداء إذا كان ما يترتب عليه معنى أساس الفرش سيكون من النقل ماشي بس النقل يا شيخ هل هو النقل لابد أن يكون هذا الحرف نطق به النبي صلى الله عليه وسلم ولا نطق به العرب يعني مثل السدين والسدين وش اللي يمنع عن هذه لغتهم يا أخي يقراها أسن الدين ويقراها السدين مثل ذاك اللي يقرأ يا جوج وما جوج ولا يقول يا جوج وما جوج هذا أصول هذا نحت الأداء أنت سميتها أصول أنت سميت هذه أصول وسميت هذه فرش ولا هذا الفرش هذه مثل الأصول ما يترتب عليها معنى قلت السدين ولا قلت السدين هذا اصطلاحك أنت اخترعت الاصطلاح فأنا الحقيقة أقول تحتاج إلى تأمل أنا عندي بعض الفرش الذي لا يترتب عليه معنى قد يكون راجع للأداء إيش الفرش؟ ها؟ وهذا مشكلة ما درست قراءة باختصار بسهولة يعني عندنا في القرآن القراءات ترجع إلى شيئين أصول وفرش أما الأصول فهي الأشياء الثابتة يعني من صفة الأداء يعني مثل القارئ هذا يدغم المتماثلين مثلا يميل يسهل الهمزات والإمالات وتلقاه ثابت عنده في القرآن معي سمونها الأصول لأنه ثابت هو عنده في القرآن هذا صفة أداء. يعني بعض العلماء يقول هذا ما تقدر تقول انه متلقى من نص النبي سلام كله، ما مستحيل. يعني مد البدل ست حركات ولا مد حركتين بيقدر النبي سلام. اخي لو تاخذ وجه من القران وجه الان وتعرف كل الطرق الموجوده فيه تعبت. يعني بيجلس النبي سلام يعلمهم، واذا قرات كذا تقرا كذا، واذا مديت كذا تمد كذا، وتسهل وتميل. يا اخي نسبه هذا للنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما دق منه وجل هي صعوبة. يعني صراحة وفيها تكلف، لأنهم هم عرب ينطقون بلسانهم، بيعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم شو ينطقون. ما معقول يقول له ترى أنت تدغم كذا وتخفي كذا وتميل كذا وتسهل همزة كذا وتمد كذا. هو يعرف، هو عربي يا أخي، هو يعلمهم بالكتاتيب، هم عرب. فهي متواترة، لكن متواترة عن من نقلت عنه. يعني نقلت عن هذا الصحابي العربي، خلاص جتنا كذا صافية. لكن ما نقول إلا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صفة الأداء كذا. هذا يا أخي صح، هذا الأصول. أما الفرش فهي الكلمات المبثوثة، ومن الأنعام حمولة وفرش، يعني الفرش الصغار الذي ينتشر في الأرض، فسموا الكلمات المبثوثة في القرآن سموها فرش. وهي الكلمات يعني اللي اختلفوا في الكلمات، مثل يظهرنا يطهرنا ومثل هذا، يعني مثل القراءات اللي تجي عندنا هنا كثيرة. وهي ها هو جعل السدين وسدين. ايوه ما نقول مخالف السدين وسدين فرش باصطلاحنا، لكن انا اقول بعض الفرش قد يرجع قريبا من الاداء. اذا ما في معنى هو قريب من الاداء، ما في فرق. السدين وسدين يعني ما في فرق، في فرق بالمعنى. فالعربي ينطق يقول سدين، وحين يقول صدين، بعضهم يقرا كذا بعضهم يقرا كذا. طب هل نقول ان كل الاداء ما كان يوصل لنا يعلمهم به يقرؤون به، او بعضهم مما كان يوصل لنا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقرا ويسمعون قراءته، مثل ما قال ابن عباس بن مسعود للفقراء ومده قال هكذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي. لكن اذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا هكذا، هل كل حرف علمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش نعمم يعني؟ أنا أقول ولو البعض، البعض يترقونه منهم، أليس هم يسمعون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طيب بعض الخلاف في الأداء، إيه في الأداء يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو يوم جاء عثمان يكتب وش قال؟ يكتب بلسان قريش صح؟ يوم جاء عند أول موضع اختلفوا، قال التابوت التابوه، هنذلك ينطقونه التابوه من الحروف السبع اللي هم مأذون بهم، لكن هو جمع على حرف واحد فقال التابوت، لأن قريش تنطقه التابوت. لكن أنت لو قلت التابوت ولا قلت التابوه اختلف المعنى. هل يختلف المعنى التابوت ولا التابوه؟ ما في خلاف في المعنى، مع أنك يمكن أنت شو تسمي هذا، تسمي فرش ولا أداء أصول تابوت؟ إيه تسمي فرشة، وما يختلف المعنى. على كل حال انا اقول يعني المبالغه في اشكاليه، وهم يشددون في هذا كثيرا. بس انا جبت عند الموضع ذا، ها رجعنا له. انا نسيته، كنت بقولها وقتها ونسيته. انتم في اشكال عندكم؟ لا. يعني احنا ضربنا الحبس على بدون اضربتم. لا هو لا باس من الضرب، خليك تتقن ما ثبت ووصل اليك، هذا صح. لكن انا اقصد لا تفخم. انا ناقشت بعض المتخصصين في القراءات، لا بعد ما اخذت القواعد ظهر لي ان القارئ وايد ما كان ينظر الى الحركات ويتوجد كلمات يكون لا هم هم متقن هو. وشيء ثاني. لماذا يضربوا كذا؟ عندنا معروف في باكستان الموسى الباكستاني إذا كان في مد طويل جعلوا علامة طويلة. أنا موجود فيه ثلاث حركات إلى ستة. عنده يعني لابد تكون ستة حركات، لا ترسم فيه. انا شيخنا باكستاني. انا شيخي باكستاني. ها شيخنا في المذنب اللي حفظنا عليه وتخرجوا عليه كل شباب المذنب باكستاني، وهو متقن، هو بالتجويد متقن، وقال يا بعطيك اجازه، وقال اريدك تقرا علي. قلت طيب، فبدات اقرا عليه بس ما كملت. وهو ممتاز، طريقة الباكستانيين جيدة، ما يعطونك كل شيء سواء، يعني يعطيك أحكام شيئا فشيئا حتى ما يعني تتعقد على قولتهم. بس إني أذكر أول درس، يعني أول الدروس، قام يعلمني مخارج الحروف، والمسجد الذي هو يدرس فيه مسجد قديم في حارة قديمة وفيها شياب كبار كبار ولا يعرفون هذا الشيء. فهو يدرسني في المسجد ويقول لي انا اريد ان اعلمك مخارج الحروف، فيقول يلا يلا يا فهد معي. اقول سم، فيقول لي اق اق انطق هكذا ق اق، اذا اردت ان يخرج الحرف فسكنه. فانا جلست معه في الحروف كلها، قا قي قو أق قا كلها، ولا شيء باري نظرنا. يقول ما عندها هؤلاء. فأنا أظن أقول له يعني شوف، قال ما عليك هم يعرفون. ها يسوون هكذا. لك الله يذكره بالخير. الله يا أخي أب، هذاك أنا أعتبره كالأب، يصبر على الطلاب صبر شيء عجيب. والله المملكة كلها الفضل في حفظ القرآن للباكستانيين والهنود، هم أول من بدأ. على الحمدي. ها؟ إمام الحرم هو إذن يزبر أستاذي في الحفظ الباكستاني. أيه. يمكن في الباحة، ودرس الباحة. هم في المملكة كلها، هم أول من بدأ هذا الشيء في كل مناطق المملكة. شوف هذا الشيخ خالد بالباحة عندنا في القصيم، وعندنا في مدن القصيم أعرفه، في الرياض كلهم. يعني الفضل في نشأة حفظ القرآن والجمعيات هذه للباكستاني بعد الله عز وجل، هذا معروف. وصفوه له قالوا سموه بين يأجوج ومأجوج، لما ذكر هذا الاسم، هل هو كان يعرفه ويثق به؟ نكمل. طيب ماشي. هنا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج. طبعا ورد فيها قراءات يأجوج ومأجوج بالهمز، وياجوج وماجوج بدون همز، وهم اختلفوا فيها هل هي عربية أو أنها ليست عربية، يعني هل هي مشتقة ولا غير مشتقة. والحقيقة أننا والحقيقة أننا لسنا بحاجة إلى أن نتعمق بهذا، لأن المقصود هنا أنهم سموا قبيلتين معروفتين يأجوج وماجوج. طيب يأجوج وماجوج قبيلة واحدة ولا قبيلتان؟ اثنتان، لأنه قال يأجوج وماجوج، الواو عطف. فهما مشهورتان بهذا الاسم، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. طيب هنا هم اشتكوا من يأجوج ومأجوج وقالوا مفسدون في الأرض، ما هو إفسادهم؟ ما ذكروش. كيف أطلقوا فيكون يشمل؟ يعني الإفساد الحسي، يعني يشمل يعني الإفساد في الأرض أوله سيكون في اتجاه الناس من عبادة الله لعبادة الشرك. أيه. هذه ويفسدون الحرث، يفسدون الناس، ويقتلون الناس، ويقطعون الطريق، وإلى سائر ما عندهم، يعني ليس فيهم خير. هذا الشيء مستمر يا شيخ، مفسدون ما قال يفسدون. أيه. قال مفسدون في الأرض. كان طبع فيهم هذا. طيب في حولهم مفسدون في الأرض، هل هو إخبار لهم تأسيس لذي القرنين أو هو تأكيد بأمر ذي القرنين؟ فلما قال يا ذي القرنين هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبين يأجوج ومأجوج سدا وحالهم معروف؟ لما ذكروا مفسدون في الأرض ولا يعرفون؟ بالفعل ولا رتب بناء السد على كونه مفسدين. الحين احنا اذا جينا ننظر الى نحن اذا اتينا الى ان ننظر الى ترتيب الجمل، فانهم قالوا هنا اولا قالوا يا ذا القرنين ونادوه باسمه، ثم قالوا إن وأكدوا وقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فقدموا قبل الطلب بيان حالة، فقالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فلماذا قدموا حالهم؟ لأنهم هم يهمهم أمر الفساد هذا، فالذي مؤذيهم هو الفساد هذا، فكأنهم يشرقونهم ويقتلون منهم ويؤذونهم وينتهكون أعراضهم وتستعدين منهم. فالصحابي الذي أراد أن يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم إننا فينا في البحر وليس معنا إلا القليل من الماء وذكر حاله انه ما معه الا القليل من الماء، فهل يعني يحل له ان يتوضا من البحر؟ فقدم بين يدي مسالته وسؤاله حاله. هذول قدموا لانهم هم هذا شانهم اللي يعنيهم، ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض. طيب يأجوج ومأجوج قبيلتان قالوا فيهم بعضهم جن، واللي قال طوال واللي قال قصار واللي قال انهم يتوسد الواحد منهم بأذن ويتغطى بأذن من هالكلام، هذا كله من الإسرائيليات التي ليس عليها دليل، والصحيح انهم من ابناء آدم وليسوا من الجن، والدليل انهم من ابناء آدم. آخر بعث النار فقال من كل منكم ومن ألف من يأجوج ومأجوج ألف. طيب فهم من ذرية آدم، وهم يقولون إنهم يرجعون إلى يافث ابن نوح، يرجعون إلى يافث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم منكم واحد من يأجوج ومأجوج ألف، القسمة تقتضي منكم واحد منهم 999. حل لنا أنت، عندك حل لها يا شيخ؟ ها؟ عندك لها حل؟ لا أنا ما رجعت فيها، لكن مشكلة قديمة. ارجع ارجع لها وافذنا. قال يقال إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. أنا عندي إشكالات هنا بس ما أدري أعرضها للدرس القادم ولا ما أعرضها، لأن لعلنا نقف هنا بس في إشكالات. من الإشكالات الآن يأجوج ومأجوج، هذا إشكال أعطينا حد الخالق، هل هم الصين هذولا مثلا الآن ولا غيرهم؟ وفي قول يعني يوسف عن رده. أيوة. الإشكال الثاني يأجوج ومأجوج ذكرهم الله من علامات الساعة، صح؟ من علامات الساعة خروج يأجوج ومأجوج. طيب يأجوج ومأجوج متى وقتهم؟ خروجهم؟ ايه قبله ولا بعده؟ بعد عيسى. بعد عيسى كذا؟ نعم. طيب بعد عيسى 100%. و و و والمهدي متى؟ ويتزامن مع عيسى صح؟ ويخرج الدجال بعد أن يفتحون القسطنطينية صح؟ بالأحاديث والدجال يصحبه من يهود أصفهان صح؟ 70,000 في الحديث عليهم الطيالسة. السؤال الشام هذا في ذلك الوقت هل هو بلد إسلام ولا بلد كفر؟ الشام ومنه فلسطين معركة الروم هل تكون في الشام؟ وهل هذا قبل الفلسطينية أو بعدها؟ بعد إيش؟ معركة الروم التي تذكر في الحديث. أي معركة؟ جاء في الحديث أنهم ثلث ها متى هذه؟ هل هذه قبل فتح الفلسطينية أو بعدها؟ الذي ينهزم ثلث ويهود. طيب وش رأيكم؟ هذا حديث وفي عندنا حديث ثاني اللي هو يقول خلوا بيننا وبين إخواننا الذين يسوبوا منا فيقول هذا هو نفسه وفي حديث اللي تصطلحون مع الروم ثم يأتونكم بثمانين غاية هذا قبل. طيب حنا ودنا ندرس على حديث هذه لأن هذا كلام العصر الآن ايه خرجنا التفسير ها؟ لا ما خرجنا التفسير ليش خرجنا التفسير؟ لا هذا شيء بس عن شيء تاريخي هذا يأجوج ومأجوج حنا نتكلم الآن عن يأجوج ومأجوج والأحاديث المحيطة به. طيب قصة القرنين قديم وواقع فهل هم كان يأجوج ومأجوج يسكنون في الأرض فترة من الزمن ثم حبسهم الله سبحانه وتعالى إلى آخر الزمان؟ هذا الظاهر ولذلك الله يقول حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حد بينسون وهنا جعله دكاء وكذا. أعمار بني آدم ما تقول؟ ما إيش؟ ما تقول أعمار بني آدم؟ قلنا أنهم لا يا شيخ آدم. ليس أنهم هم نفسهم اللي موجودين هكذا اليوم. ذريتهم؟ يتناسلون. ولا هم مثل بني آدم. فهذا الإشكال اللي عندي أنا الثاني واللي كنت مولد أن أقوله هو هذا. اللي هو الزمن. لا أنا عندي إشكال وهو أليس الله عز وجل ليت معنا واحد عبد الخالق هذا لازم يشوفه الآن أليس الله عز وجل لا يعذب حتى يبعث رسولا؟ طيب هؤلاء القوم حبسوا ولم تبلغهم الرسالة أو أنها بلغتهم الرسالة كفت للناس يعني هذه والله إشكالية ولا هم مفسدون والله يعلم أنهم مفسدون ولن يهتدوا هؤلاء وهم في الحديث حين يخرجون يقولون قضينا من أهل الأرض بقي أهل السماء هم يرفعون نبالهم إلى السماء هم مفسدون جدا لا خير فيهم على كل حال هذا سؤال يعني كده تكون ثلاثة مكان يجون ومجون ثم ترتيب الفتح القسطنطينية نريد أن ندرس الأحاديث التي فيها ظروف خروج ياجوج وماجوج لأن الحين بعض الناس يشكل علينا يقول إحنا نحن ننتظر المهدي هل المهدي قريب الآن؟ أصلا المهدي مختلف في ثبوته لا المهدي اللي ثبت اللي صلى أبو عيسى اللي صلى بعيسى جاء انه رجل من محمد يعني قد يكون هو المهدي قد يكون هو لكن على فرض على انه يعني المهدي ثابت لا لا واجد اللي يقولون حتى المحدثين منهم من لا يثبت في بعض الناس نفوا المهدي حتى يردون على اللي يتعلقون بالمهدي وليس من باب الصنعة والنظرة في الحديث وهل يثبت أو لا يثبت يعني قادهم إلى هذا ليطفئوا جدوى الغلو الموجود هذا خطأ انت تدرس دراسه مجرده يعني. فنحن نقول على ثبوته ان شاء الله وثابته من الحديث يعني الحديث كثيره خارج الصحيحين، لكن الحديث في جملتها تثبت وجود هذا الحديث. الله اعلم. وظاهر الاحاديث او ظاهر صحيح مسلم يثبت هذا الذي صلى به امامكم وامامكم المسلم. ليس فيه تسمية. ليس فيه اسمه؟ ليس فيه اسمه. اسم المهدي؟ لا يا شيخ، الاحاديث الثانيه اللي فيها المهدي اليست كلها تدور على قرب ياجوج وماجوج وخروج ولا لا؟ ايه هو قريب من ياجوج. خلاص يصير هذه قرينه على انه هذا نخرج سوي هنا. Thank you. Thank you. خلاص سمعت.